الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وهذه قاعدة عند أهل العلم اختلفوا فيها فيما لو تعارض كيف العبادة وكمها فأيهما يقدم. والقول الصحيح المعتمد هو تقديم الكيف على الكم. وقد ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب في قواعده وفرع عليها فروعا طيبة ينبغي الرجوع إليها، ولكن أذكر لكم منها فرعين. الفرع الأول: ما الحكم لو تعارض عندك اعتاق عبد صالح للعمل وقوي وفيه صلابة، وفي حال أنك تستطيع أن تعتق بثمنه 3 أعبد؟ فهنا عندك تعارض بين كم من العبادة التي هي العتق وبين كيفها، على قولين لأهل العلم. فمنهم من قدم الكم وهو عتق 3، ومنهم من قدم الكيف وهو عتق 1، ولا جرم أن هذا القول هو الأقرب. ولذلك أفضل الرقاب عند الله عز وجل أنفسها وأغلاها ثمنا، ولم يقل أكثرها رقابا. الفرع الثاني: اختلف العلماء فيما لو تعارض عند الإنسان أن يصلي 2 ركعتين طويلتين بأركان تامة وقراءة طويلة، بينما يستطيع أن يصلي في وقتها 6 ركعات، على قولين لأهل العلم، منهم من فضل الكم ومنهم من فضل الكيف، ولا جرم أن 2 ركعتين أفضل من 6 إذا كان العبد قد راعى فيها دوامها وطولها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، تقول عائشة رضي الله عنها: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. بينما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوقت والمقدر بالساعات أكثر من 11 ركعة. فإذا خذوها قاعدة: متى ما تعارض كيف العبادة وكمها فالمعتبر في الأدلة كيفها.